والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. تكلمنا في المرات السابقة عن الصوم وكيف ينبغي أن نصوم، وقلنا أن الصوم يلزمه التوبة ويلزمه انسحاق القلب ويلزمه حرارة القلب في طلب الله. وأريد أن أقول أيضا أن الصوم ليس فقط للأمور السلبية مثل ترك الخطية، وإنما أيضا الصوم له ناحية روحية إيجابية. يعني مش كفاية انك انت ما تعملش شر، انما لازم تعمل خير. ولهذا احب ان اكلمكم في هذه الليلة عن الآية التي تقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. يعني مش بس الخطية انك تعمل حاجة واحدة، يكون انك تقدر تعمل حاجة كويسة وما تعملش تبقى دي في حد ذاتها خطية. كون انك تقدر تعمل خير وما تعملوش تبقى دي في حد ذاتها خطية. اذا المفروض ان اولاد الله باستمرار يصنعون خيرا. وان كان الله اسمه صانع الخيرات فانت كصورة لله ومثاله ينبغي ايضا ان تكون صانع خيرات لاستمرار تصنع الخير لاستمرار. الخير يا اخوتي ليس خيرا للمناسبات، يعني اذا جت مناسبة الواحد يعمل خير. الخير هو صفة دائمة في الانسان الروحي لاستمرار يصنع خيرا. ولذلك قيل عن السيد المسيح كمثال لنا انه كان يقول يصنع خيرا يقول يصنع خيرا. كل من يقابله وكل من يعاشره يأخذ خيرا من صلته به. دي اول نقطة. ثاني نقطة، عمل الخير هذا هو لجميع الناس، لا يشترط فيه دعوة ولا يشترط فيه مسؤولية خاصة ولا يشترط فيه ان تستشير ان كنت تعرف ان تعمل حسنا. يعني مش معقول واحد يلاقي انسان بيغرق هيروح يشاور ولا يقول انا مدعو ولا يقول انا مسؤول. هكذا امور كثيرة ينبغي ان الانسان يعمل فيها خير. اولاد الله دائما يعملون الخير دائما، لا ينتظرون ان يدعوهم احد لكي يعملوا خيرا. فهل انت بتعمل خير باستمرار؟ وما هو هذا الخير؟ وما عمقه؟ حياتك هي الخير الذي تعمله. يعني ربنا ياخذ حياتك كده في اليوم الاخير وياخد الخير اللي فيها والباقي يقول لك ده مش محسوب من عمرك الا الخطايا اللي هتتحاسب عليها طبعا. فايه الخير اللي في حياتك بحيث ان حياتك تبقى حياة خيرة؟ فيه ليه حين جات مناسبة جات فيها وقعد في حاله ان جات مناسبة جات فيه وقعد في حاله تقول له لماذا لا تعمل خير؟ يقول لك مش على بالي. خير ايه اللي تقصده؟ لكن ابن الله الحقيقي يدور على الخير يبحث عنه، اذا وجد مناسبة له يمسكها ولا يرخيها باستمرار يعمل خير. هو اللي يدور على المناسبات، قلبه بيلتهب جواه لازم يعمل حاجة. ما يهمش انه مسؤول او غير مسؤول، ما يهمش انه مكلف رسمي، يعملون الخير في كل وقت ومع كل احد كما يقول بولس في وقت مناسب ووقت غير مناسب. هو انسان يشع خيرا او انسان يصيب خيرا او هو خير متحرك، كل من يقابله الخير منه. دي اولاد الله يبقوا بالشكل ده. ما يقولش ابناني، ما يقولش ايه اللي دخلني في الموضوع ده، ما يقولش معرفش، ما وصلنيش خبر. الانسان الخير حساس نحو فعل الخير. الذين اعتذروا عن فعل الخير لم يقبل الله اعتذارهم. الذين اعتذروا عن فعل الخير لم يقبل الله اعتذارهم. أرميا قال لا اعرف ان اتكلم لاني ولد. ربنا قال له لا تقل اني ولد لاني حيثما ارسلك تذهب. ما قبلش منه الاعتذار. موسى النبي قال انا ثقيل الفم واللسان ولست صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا قبل من امس. ربنا ما قبلش الاعتذار لئلا اعرف ولئلا اعرف. قال له لا هتعرف وهتشتغل وما تقولش الكلام ده. الذي يريد ان يعمل خيرا لا يعتذر، والذي لا يريد سيجد عشرات الاعذار يستطيع ان يقدمها. عشرات الاعذار. قال احد الروحيين ان طريق جهنم مفروش بالاعذار ولكنها كلها غير مقبولة. إذا أردت أن تعمل خيرا ستجد نعمة الله معك، ستجد الروح القدس معك، ستجد أرواح القديسين معك، ستجد قوة تأتيك من حيث لا تدري أو من حيث تدري. ربنا لابد يمهد لك الطريق. المهم إنك أنت تقصد أن تعمل خير. ما تقولش ما عنديش خبرة، لأن طبعا أول مرة هتبقى بدون خبرة، ستكتسب الخبرة في الطريق. ما تقولش ما عنديش وقت، لأن عندك وقت لحاجات كتيرة تافهة ويمكن حاجات مضرة. أنت لابد أن تعمل خيرا على قدر ما تستطيع. أمثلة لعمل الخير ده. خد واحد زي نحمية. نحمية كان في أرض السبي وبعيد عن أورشليم، أسير حرب في بلاط الملك أرتحشست، وسمع أخبار إن أورشليم سورها منهدم وأبوابها مفترقة بالنار. كان يقدر يقول أنا فين وفين أورشليم، دي في بلاد وأنا في بلاد، وأنا مين ده؟ أنا رجل في السبي وأسير حرب، وأروح إزاي وأعمل إيه؟ ويقدر يعتذر، وأي واحد هيقبل عذره. لكن نحمية التهب قلبه من الداخل وانسكب أمام الله وكلم الملك وأخذ جوابات وراح وبلغ، وصادفته عقبات كثيرة واستهزأ به الناس وقام ضد المقاومون، ولكنه أصر أن يبني سور أورشليم فبناه لأنه يريد أن يعمل عمل خير. لم يكتفي بالصلاة والصوم والبكاء والنوح، إنما عمل عملا ونجح فيه. ده الشخص اللي عايز يعمل خير، ما يعتذرش مهما كانت الظروف، لابد أن يعمل عملا. خد داود مثلا. داود راح يفتقد إخوته في الحرب ويودلهم أكل، وبعدين لقى جولياط بيعير الجيش كله والشعب كله، وجولياط ده الرجل جبار جسم ومخيفا، ونفس الاسلحه بتاعته ترعب. على الاعذار داود لو قال انا مالي محدش يقول له حاجه، اولا هو لا في الجيش ولا حاجه، ثانيا عيل صغير، ده لما جه يتكلم اخوه انتحروا. ايه بيتكلم ايه؟ ايه العيل الصغير ده اللي بيتكلم وسط الناس الكبار؟ يعني سكاته يبقى حكمه. لكن داود قال مين الراجل ده اللي بيعير شعب الله؟ ودخل في الخط يريد ان يعمل خير، وقال انا اللي اخش وانا اللي حارب وانا اللي اقتله. وانتهى الامر بانه فعلا عمل العمل خير، ولو انه اعتذر لقبل اعتذاره. ده بالعكس، ده مش محتاج انه يعتذر، ده مفيش حد بيطلب منه، ده لو اتكلم الناس يضحكوا عليه، مش محتاج يعتذر، يعني محدش قال له تعالى عشان يعتذر. لو سكت ما كانش حد قال له حاجه، لكن دخل في الخط. اللي عايز يعمل عمل خير يقدر يرمي نفسه في ايد ربنا، وربنا لابد ان يعمل بيه، زي ما عمل في نحمية الاسير، وزي ما عمل في داود الصغير. وكان كل منهما عنده الكثير من الاعذار. داود مثلا في بناء الهيكل، ما ربنا قال له ما تبنيش الهيكل لان ايدك فيها دماء. كان يقدر يكتسب وياخذ المتكئ الاخير ويقول ربنا مش عايزني. لكن داود يريد ان يعمل خيرا بطريقه اللي بيعتذر، لكن طريقه اللي بيحب الخير مش كده. ربنا قال له مش انت اللي هتبني الهيكل ده، ابنك اللي هيبنيه. داود قال طيب ابني ده صغير ومش قد الشغلانه دي، وربنا مش عايزني، خلاص يديه ابني، لكن انا احضر له الحجاره واحضر له الخشب واحضر له الذهب واحضر له الفضه واحضر له الصناع واوضب له كل حاجه، ده يا دوبك يرصها طوبه على طول، لكن لقى كل حاجه متجهزه، مع ان ربنا قال له مش انت اللي هتبنيه. زي بعض ما بنيهوش ما بنيهوش، لكن اعمل الخير للي هيبنيه، اعمل خير لواحد تاني ينسب اليه العمل ولا ينسب الي زي بعض. لكن المهم اعمل خير عشان الوقت تغير ومش هيقدر يعمل حاجة. دي طريقة الانسان اللي عايز يعمل خير مهما كانت ظروفه لازم يعمل حاجة. في مرة من المرات في عصور الاستشهاد لقوا ان قائل اللي قتل المسيحيين ما بيجيبش نتيجة، فخدوا قديسة من القديسات رموها في بيت للدعارة عشان يذلوها. طب اللي يعملوا فيها ايه دي؟ ممكن واحد يقول مسكينة، ممكن يصلي لها، ممكن يعمل اي حاجة، لكن شاب من الشبان جندي قال انا مش ممكن اتبقى، انا لازم انقذها. ينقذها ازاي؟ لبس جندي ودخل جوه، خافت منه اللي دخل لها ده، قال لها بالخفيف انا جاي انقذك، هذه ملابس بتاعت الجندي تلبسيها وتخرجي بيها وانا اقعد محلك. مين اللي يكلفه بدي؟ محدش مكلفه ايه، لكن هو شاف مشكلة وعايز يخش، عايز يحل الاشكال بأي طريقة. وفعلا لبست ملابس الجندي وخرجت من بيت الدعارة، وهو مسكوه دخلوا ناس تانيين لقوا اللي جوه راجل فخدوه وخدوه للاستشهاد. ميهمش طبعا رأية القصة ان القديسة دي استفادوا، قالت له انت تاخد مني اكليل وهم الاثنين استشهدوا، لكن المهم انقذها من الشر الرديء الذي كان سيصنع به. انسان عايز يعمل خير ولا تعوضه الحيلة. لو هذا الجندي ما راحش حد هيقول له ده مجرد دخوله حتى من بيت الدعارة تجيب له سمعة، هو ولا همه، المهم يعمل خير. دي تفكرنا بقصة في التاريخ عن طفل بيتي لقى جزء من النهر انفلت وهيمسك سور المدينة ويضيعه في خرم سور المدينة المية فهتضيعه والدنيا ليه، فسد هذا الثقب بجسده. وقوم الناس الصبح لقوه ضحى بنفسه لكن انقذ المدينة من الغرق. اللي عايز يعمل خير ما يهموش، لكن لازم يعمل مهما كانت النتائج. كان القديس الانبا سربامون ابو طرحه اسقف المنوفيه في الليل الماضي كان محبا للخير، كان يتذكر بالليل ويمر على الاسرات الفقيره يقرع بابها ويترك لها شيئا او يضع الحاجه قصاد الباب ويمشي، يخبط ويحط الحاجه ويمشي، محدش يطالب الاسقف ان يعمل كده، لكن هو يريد ان يعمل خيرا في الخفاء. وكان له ما اراد. احد القديسين في الاديره كان بيشعر ان الرهبان بيتعبوا كتير انهم يجيبوا مية من البير، ما كانش فيه سهريج زي ايامنا دلوقتي. فكان اثناء ما الرهبان نايمين ياخد الجلعة بتاعته يملاها مية ويفرغ لكل واحد ويقعد يملا لهم كلهم طول الليل. راجل عايز يعمل خير لم يطلب منه احد، ولكن الذي يريد ان يعمل خيرا لا ينتظر حتى يطلب منه، لا ينتظر حتى يطلب منه. اجيب لكم مثل الحكاية دي حصلت قصادي زمان وانا قبل ما اترهبن وبصيت للشخص ده وقلت الراجل ده عجبني. يعني ناس ليهم قريب مات فجأة واحنا رحنا نعزي، انا مع الاخ ده. فدخلت نعزي وانا قعدت خجلانه وقلت كلمه وفضلت ساكت وهو كان بيتكلم كان اجرأ مني. وبعدين استأذننا ومشينا. فلقيت الاخ ده خد صاحب العز على جنب وقال له جالكم البوس يا فجر ومش عاملين حسابه. عملت ايه في التكاليف وعملت ايه في كذا وكذا وكذا؟ خلي الظرف ده معاك. طب معلش بعدين نبقى نتفاهم كده. لكن ده انت جات لكم الحكايه فجاه ومش عاملين حساب. مين يقعد يفكر في حاجه زي دي؟ الناس بيروحوا يعزوه بس لكن مش عارفين اصحاب الجناس ده جابوا منين اجره الكفن واجره العربيه وتكاليف الكنيسه والحاجات دي جابها منين وجايز ما عندهمش. لكن في انسان يحب الخير يروح داخل في الخط وموظف الحكايه بدون ما حد يطلب منه، هو من نفسه كده عايز يعمل عمل خير. يمكن قليل اللي من النوع ده. في ناس تلاقيهم يتخصصوا في عمل خير معين، يتخصص يعني واحد يتخصص في زيارة المرضى وفي العناية بيهم. وفي انسان يتخصص في الحالات الصعبة يعني الامراض المستعصية اللي معروف ان صاحبها جايز يودع بسرعة، يهتم بيه ويقول له كلمتين يوصلوا بيهم لربنا. ناس متخصصين زي الناس اللي بيتخصصوا في حكاية الملاجئ والعناية بيها والاولاد الايتام وغيره. في واحد من القديسين كان متخصص وهو القديس يوليوس الاقباطي. القديس يوليوس الاقباطي ايام الشهداء كان متخصص في انه يعتني بأجساد القديسين بعد استشهادهم، ياخدهم ويكتبهم ويكتب سيرتهم ويضع سيرة الشهيد في الكنيسة توضع في السمكتار فيما بعد. وظل على هذا الأمر مدة طويلة إلى أن نال إكليل الشهداء فيما بعد. لكن كانت مهمته أن يتبع الشهداء ويعتني بأجسادهم بعد أن ينالوا إكليل الشهادة. كان بيعمل زي القديس يوسف الرامي لعمل مع المسيح، استأذن وأخذ جسده وكفنه دون أن يطلب منه أحد ودون أن يوصيه المسيح بذلك ومحموش الإحراج. طبعا يوسف الرامي ويوليوس الاقباطي كان عمل الخير بتاعهم ممكن يوقعهم في اشكال، لكن ما كانش هلمهم. ده بياخدوا اجساد اشخاص مغضوب عليهم من السلطه، يعني حدا توقعه في اشكال، لكن ما كانش يهمهم. ده واحد متخصص في عمل خير. يوليوس الاقباطي هذا هو الذي ترك لنا سير القديسين دول وترك لنا رفاة القديسين نتبارك به لانه عايز يعمل عمل خير. في جمعيات تخصصت في هذا الامر زي الناس اللي انشأوا الصليب الاحمر او الهلال الاحمر والناس اللي انشأوا جمعيات الاسعاف. كل دي بدأت جمعيات اهلية مش رسمية مش حكومية، ناس وجدوا انهم يعملوا خير من هذا النوع حتى على المستوى العلماني. حتى انت تفتكروا كلها سير قديسين حتى على المستوى العلماني. خدوا بعض العلماء محبي الخير اللي يتفرغوا مدة طويلة علشان يجدوا دواء لمرض معين عشان يخففوا بيه آلام البشرية، أي يشفوا بيه مرض مصاصي. وتلاقي الإنسان قاعد ليالي طويلة وأيام يقرأ في الكتب ويقعد في المعمل يريد أن يعمل خيرا للبشرية كلها. ما في إنسان بيقدم خير لفرد، وإنسان بيقدم خير لمجموعة لكنيسة، وإنسان بيقدم خير للبلد كلها للوطن، وإنسان بيقدم خير للبشرية كلها. زي أصحاب كثير من المخترعات اللي سهلت الحياة على ناس يريدون أن يعملوا خيرا بس بطريقة علمانية غير الخير الروحي اللي بيعمله الناس الروحيين. فإذا كان أهل العالم بالشكل ده فكان بالأولى أولاد الله. في مجموعات تتخصص في المصالحات العائلية، تلاقي أخذوا خبرة بالوقت وتكرار الأحداث إنهم شاطرين جدا في المصالحات، ليهم مداخل كده وأساليب. عايز يعمل عمل فيه، واحد تقول له فلان زعلان مع مراته يقول لك ياه دول متجوزين بقالهم شهرين اثنين صحيح الدنيا وحشة، ويسكت على كده. وواحد تاني يقول لا نسيبهم ده لازم نروح لهم، ويروح وما يخرجش غير وهم مصطلحين لانه راجل بتاع خير، ما يقعدش يبكي على المشكلة، يقعد يفكر ازاي يحل المشكلة مش يبكي عليه. ناس يتخصصوا في حاجات، في ناس يتخصصوا في العناية باللقطاء الأطفال اللي بيلتقطوهم الطريق أو المتشردين أو المسجونين وأسرتهم، عايز يعمل عمل خير. واحد يسمع إن فلان اترمى في السجن يتنهد ويسكت، وواحد تاني يقول طب وعيلته دي عاملة ايه وبتاكل ازاي وبتصرف ازاي، لازم نشوف لهم حل. طب وانت مالك مال ازاي اسيبهم كده مرميين مش معقول، يروح داخل في الخط. دول ناس بيحبوا الخير عايزين يعملوا خير بأي طريقة، اما خير عام لاما يتخصصوا في نوع معين من الخير. القديس أولوجيوس الحجار اللي روى قصته القديس الأنبا دانيال كان متخصصا في إضافة الغرباء على الرغم من فقره، كان بيقطع حجر الفلوس اللي تجيله يقعد في سوق القرية ويشوف الغرباء وياخدهم يغسل رجليهم ويستضيفهم في بيته ويصرف عليهم من أجرة الحجر اللي قطعه. وكان هذا دأبه في كل ليلة. راجل بيقول لنفسه الغرباء دول مساكين يعملوا ايه، فبدأ يتخصص في الغرباء. ياريت ناس يتخصصوا في العناية بالطلبة المغتربين اللي بيجوا من بلاد للجامعة، هدول الغرباء برضه. ونشوف كل كنيسة تشوف لها حكاية مع الطلبة دول او كل جمعية. اقتراح للي عايز يعمل خير، في ناس بيتفرغوا لخدمة الحالات الصعبة التي يعتذر عنها الباقون او يعتذر عنها محب الراحة من الخدام المترفهين، دول بقى غاويين الحالات الصعبة يخشوا فيها. تقول طب لكن انا ما اقدرش على الحالات الصعبة، اللي ما تقدرش على الشغل فيه على الاقل صل من اجله، على الاقل صوم من اجله، على الاقل اعمل قداس من اجله، اعمل اي حاجة، اضرب لك مصاميتين ثلاثة عشر عشرين من اجله. المهم تعمل شيء من اجل هذا الشخص اللي هو محتاج لخدمة. في ناس كانوا بيعملوا حاجات عجيبة. يلاقي ابوه ما ايده مسكة شوية وما بيدفعش العصور يدفع هو العصور نيابة عن ابوه. هيعمل قداسات خير عن روح واحد انتقل. ده في اعمال خير تبدو بسيطة ولكن ربنا عمل لها حساب كبير عنده. تصوروا مثلا التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا اللي كانوا مع المسيح في بستان جثيماني، هم لا يقدرون انهم يصلبوا مع المسيح او يصلبوا بدل منه، لكن كانوا يقدروا يعملوا خير ان يسهروا معاه ولو ساعة واحدة وان كانوا ما قدروش. والمسيح وضخهم على كده، قال لهم انا قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة. مجرد انك تسهر مع واحد تعبان عشان تريحه ده خير، مجرد سهرك معاه. طب انا اقول لكم خير تاني ناس عملوه وتقول ايه الخير اللي فيه، ايه الخير اللي فيه؟ نشوف المريمات اللي وقفوا حوالين الصليب، هذول عملوا ايه للمسيح؟ لا انقذوه من الصلب ولا طلبوا بداله ولا دفعوا عنه امام حنان ولا قياس ولا بيلاطس ولا مجلس السنهدرين ولا حاجه ابدا، مجرد واقفين جنبه كده ساعة الصليب، مجرد واقفه جنبه كده كان لها قيمتها وكانت عمل خير. عمل خير ان المسيح الذي تركه الجميع وتخلى عنه الكل وقبض عليه الذين قدموه للمحاكمة بتهم ظالمة والكل مشي والناس اللي عمل فيهم معجزات قالوا عايزين برباس ووصل في بعض الكل، لقى السيدات القديسات واقفين جنبه حوالين الصليب مع يوحنا الحبيب، شهادة على ان البشرية لم تتركه وان كانت انابت عنها هؤلاء القديسات ويوحنا الحبيب، دليل على الوفاء الباقي في البشرية. مجرد واقفين حوالين الصليب ونفوسهم بتتمزق، لكن كفاية انهم واقفين. الانسان اللي عايز يعمل خير ان ما قدرش يعمل خير بالعمل يعمله على الاقل بالقدوة، بالقدوة الصالحة. خدوا مثل من امثلة ابي زايل، امرأة متزوجة نابال الكرملي، ونابال ده كان زعل داود زعل الزيزة، وداود قال انا هقتله. ابي زايل دخلت في الخط لكي تنقذ اثنين، تنقذ نابال وتنقذ داود من الانتقام لنفسه. كانت تقدر تقول نبال بخطئه تجاه داود عرض نفسه للموضوع ده، لكن قالت لا لازم اروح انقذه، وذهبت فعلا وانقذته وانقذت داود ايضا من الانتقام لنفسه. عشان كده داود قال لها مباركة انت ومبارك هو عقلك لانك منعتيني اليوم عن اتيان الدماء وانتقام نفسي لذلك. بس المهم ان الواحد يعرف يعمل خير ما يخطئش في الطريقة، لان رفقة ارادت ان تعمل خير في يعقوب فوقعته في خطية. المهم عشان كده الكتاب بيقول من يعرف ان يعمل خيرا، يعني يعرف الطريقة اللي يعمل بها الخير. هذا الخير يدفع اليه الانسان بواسطة الحب، مدفوع بالحب، مدفوع بالغيرة، مدفوع بالوصية، مدفوع بمشاعره الداخلية. لا هو مسؤول ولا هي مسألة رسمية، لكن هو بحب الخير بيعمل، يعمل ما دام نهار. في انسان ربما خير واحد في حياته مذكور ليه ولا ينسى، ربنا لا ينسى حتى كأس الماء البارد، مع انه عمل خير بسيط، فكان بالاولى اعمال الخير الضخمة الكبيرة. ابراهيم سمع ان اهل سادوم سبوا في حرب كدر لعمر، ومن ضمنهم لوط. بينما لوط كان عمل معاه مشاكل رعاة لوط ورعاة ابراهيم، وانفصل عنه واختار الارض المعشبة وجاب لنفسه. ولكن يقول الكتاب: فلما علم ابرام ان اخاه لوط قد صبي، جمع رجاله المدربين ولدان بيته 318، ودخل لغاية لما انقذ السبي كله، وانقذ النساء والاطفال والنفوس والغنائم والاموال كله والمقتنيات، ولم يأخذ من العملية شيئا لنفسه، لكن عمل خير. لما علم ابرام ان اخاه لوط قد سبي، جمع رجاله المدربين. ولما لقى سدوم برضه هتتحرق، وقف قصاد ربنا يتشفع فيه: مالك يا ابراهيم، دي ارض سدوم، دي ارض كلها خطيه، برضه اتشفع في الارض اللي فيها خطيه، ربما يوجد فيها بعض الابرار، من اجل هؤلاء ربنا يرفع غضبه. لم يطلب منه احد شيئا، لكن هو من تلقاء نفسه تدخل لانقاذ سادوم. الانسان اللي عايز يعمل خير لا تهم العقبات ولا تهم الاعذار، ويصر على الخير مهما كانت الصعوبة. وعندنا مثل: حاملوا المفلوج، الدنيا زحمة ومش عارفين يخشوا، مفيش خرم عبرة. حملوا المخلوق وطلعوا فوق السقف ونقبوا السقف ونزلوه بالحباب. طب مين يعمل دي؟ ده كانوا يعرضوا نفسهم لمسؤولية نقب السقف ويدخلوا نفسهم في سن وجيه. لكن ولا عمهم عايزين يعملوا خير مهما كانت الطريق ومهما كانت العقبات. الانسان الخير ينتصر على العقبات ولا تنتصر العقبات عليه، لانه محب للخير، عايز يعمل خير مهما كانت النتيجة. وانت حاول في فترة الصوم انك تعمل خيرا، مش مجرد امتناع عن اكل وشرب، ومش مجرد توبة ودموع ومثنيات وصلاة، وانما ايضا اعمل خيرا. فان لم تستطع ان تعمل خيرا، على الاقل احفظ نفسك فلا تعمل خطية، والرب يجعله صوما مباركا، والاله للمجد الدائم الى الابد امين.